الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار القاعدة الخامسة والعشرون بيان بعض الأسباب الداعية لترويج وقبول الباطل واترون كنوي هندي هوكار أو هوكارنا بنة هوكاري أويكا بتاو بلاو بكريتاو لنواني خلقي داو وخلقيش ودي بقرة قال تعالى وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون البقرة آية السدوهجد قال تعالى أتواصوا به بل هم قوم طاغون الذاريات آية بنجاوسي إخوة مهربان خسر لقلها مكسيك أناك و آياتيش وهمو كسناني ري جاواني كعلمي النية أو شبهي بلا وكانو بوخصة لقل يماناكات بو آيات بو يماناني ري بو تايبات بيبسان كسيكوا يعني بيغمران على نبينا وعليهم الصلاة والسلام أو قصي بيشو تريج بوا كو قصنا هكر دوا واتا بيش قال قريش ومتا كان تريج قوم كان تريج يعني أو قصان كردوا كأشبه بيكوا قد بينا الآيات لقوم يقينون رونمان كروتو بحقيقة آيات بقومي كأجل بيها نبات يقينيا بو دروس ببيت أو آياتنا بس بو أوان كأو يقينيا أجل هبيت التواصل به آيات دوهم وتأوانا نواني خوانا أي وصيتي عن كدوه كبر دوام بالنسر خراب كاري بل هم قوم طاغون وتمرني وصيت عن كل أبويك وقوان قوم يكن توشي طغيان بول لسنو ذات شول قال ابن القيم رحمه الله في بيان الأسباب المروجة للباطل أو كارانيكا وتهوي بلاوانوي بطال كباهخي في أذن أو أنيكا بطالي خويان أرازينا وبو خلق السبب الأول أن يأتي به صاحبه مموها مزخرف الألفاظ ملفق المعاني مكسوا حلة الفصاحة والعبارة الرشيقة، فتسرع العقول الضعيفة إلى قبوله واستحسانه. وكاري كما ويا أوانيك بانغوازكا بوبطال كسانيكا كبطالكيا الرازينوا بشي بقصك الدنيك بشيوية قصاكا كسرنجي خلق الرابيش نبولاي خويا رويان خوش بي قصيان خوش بي ملفق المعاني وتهولدا او معنى نيك واجوان بيت كومالي معنات يكالكا بيك تلفيق بوشاكي زبان فاراوي وهروها او قصانا كنك خلقي راب كشن بولاي بتالي خوان العبارة الرشيقة يعني قصيك ك كاري قريها بلا دلي او خلق داو او خلق والي بكات شين قصكي بكوي اواني كوا عقليا لاوازا بخيرائي قصكي ورقرن وبباشي أزانن بريكا واتمانيان كما وهروها تيجيشتنيان كما أوانا بخيرائي شين بطالي أوانا كون وتبادر إلى اعتقاده وتقليده وهروها خيرائي أكن وببابير باوريان و شن کوتینی کی کیرانشیان بوی ابد و یکون حاله فی ذالک حال من یعرض سلعه مموهه مغشوشه على من لا بصيره له بباطنها وحقيقتها فيحسنها في عينه ويحببها الى نفسه. حالي أو كسانيك لسر بطالا وكو أو كسوايا كماليكي ببيت بيو بفروشت مالكي بشيويك الرازينة توا خشيتيا أكات كسانيك علميا بغشكين به نازان نايوكي ديتايا حقيقتي تشيا الرازينة ولا برشاوي أو خوكا خوشويسي أكاد بويا. وهذا الذي يعتمده كل من أراد ترويج باطل أو هو كارك أو أن بشي بيه بسن وترازان نوا وشوشك الدن صفتها مؤكسانية كبيه نويت بان اواز بو بطالان بكن وهروها بايخ ببطالان بدن شون كابر عمر ربون من مالكي افروشت بردوام سينكي اي رازيان اتوا اي سرد وهروها ماديكي لئداد كجواني بكات تسهر بيت هر امريكي تربية ميوكي بيت كشون اي رازيان اتوا او خلقك اي بيني وازاني امامي ويتهازري امروي وامي كونا ايشان روجي كترا وكو كابري سردمي في غمر صلى الله عليه وعلى آله وسلم كتك قرمك اي افرشت او اي كواجوان بو وشك بو لا ريدارا وبو او اشي كوا تربو لنا او اشارو لخلق خلق او ايناو نابينت نازانت شونه اوانش أو ماليك وهايتي بوشي ويا وأوانيسكا بانغوازا كان بوبتال هربا همان شوية همو أهل بداع إدعايا واكن كان إما شن قرآن وسنة كبي خلقيك أو دي قرآن وسنة في خوش هذا باش أوني هم يلا قرآن وسنة الرأس هم يلا قرآن وسنة فالسنكي لك القرآن والسنة آية سنكي قرآن والسنة أكاب بلغة وقسكاني وفتوكاني كأيدات تنها إدعاء كافيني فإنه لا يتم له ذلك إلا بتمويه وزخرفته وإلقائه إلى جاهل بحقيقته أو بتعلي أو خضلي ورناقلت إلا كاتمة كتمويه بكات وكابرا مالكي هيا مالكي زرد يكا روكش لكي زرد كات خلقوا أزانا ألتون الرازين توا خوشويسي أكات ودواء أوا أو بتعلي فري أداة ناو دلي نزانا كانوا أوانيك حقيقتك نزانا قال الله تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون بهمان شوقي يرى فمهر بو شويك داما الناوى وتحقيق النوايان بهمو في غمرك لفي غمركان على نبينا وعليهم الصلاة والسلام دجمن معبوداناو دجمن كاني بريتين لا شياطين إنس وجن أو شياطين إنس وجن هندي كان قصاء كان بو هندي كتريا رام قصاء كان تشيا بريتين لا رازانوا بو هالخلطان دني يكتري ولو شاء ربك ما فعلوه مشيئتي خواياك أو ببيت هكو ابتلايا تحقيق النواياك أقل مشيئتي خوايا لسنا بوانان أتواني فذرهم وما يفتروا وتوازيان لي بينا أوان شون افتراء كان بابك أو إيكا أهلي هداية بيخوا هدايتي أداد بطالي أوان هلنا خلطيت الأنعام صدو دوانس فذكر سبحانه أنهم يستعينون على مخالفة أمر الأنبياء بما يزخرفه بعضهم لبعض من القول بكوا هندي كان بتالا الرازي النوى وهندي كتير فيغتر به الأغمار وضعفاء العقول كيف يعني هلا خلت الأغمار جمع غمر الجاهل الغير الذي لم يجرب الأمور وكساني كوانا زانا كتازبي أغن تجربان إلى دنيا ده أغايا لا خرابي أواني بيشونية وهلو أوانيك أقلا لعوازة تمانيا كما وهروات يقشين شان كما أو أنا على خلطي أما ويكوا بيها الناسيت بيشوت الأواني ناسيوا هاو الشيوي أواني ناسيوا كالسر أو برنامه بتالبون بيانا ما خلطي برنامه بتالي أوان هر بتالة أقل دموشاوة كانش بقورت أقل كسا كانش بقورت بلماني كوانا زانن اوانا هلا خلطيا فذكر السبب الفاعل والقابل كواتا اوهي كوا كاريقرة بريتيه لا رازانوي بتاط كيش خبوري اكات اواني كنزان. ثم ذكر سبحانه انفعال هذه النفوس الجاهلة به بسغوغها وميلها إليه ورضاها به. أواني كوا نفسك نزانيا هي شيئا كان أوانا بو بتالي أوان يعني وكو سبخة ككل ديوانا وكو بوياخة ككل ديوانا أوانيك لاوازن بباشي أزانا دليان بويا شيت ورازيشن بو بتالا لما كسي من الزخرف الذي يغر السامع تبروي بوشتا كراوتاوا برازانوي أوانيك ونزانن كاتك وأي بيستن شين يكون. فلما أصغت إليه ورضيته اقترفت ما تدعو إليه من الباطل قولا وعملا. كاتك أوان دليان دابق سكاني أوان يبيستي بطالك أوان بون دو أوا رازيبون ببطال أوان أو كتا أوان شين أو بتالا أكوان كا بان أكرين بوي بقسو وبكر دوش قصي بتالا بوكا أو أبتا بيرو باور لايا دوائي بكر دوا أنجامي أدن أمان شين أكوان. فتأمل هذه الآيات وما تحتها من هذا المعنى العظيم القدري فتجوان فملا معنى آياتان تيبغا وهروها چن معنىش أكلت خوي معنى زور قورة وكسانة كبيانة لي تيبغا الذي فيه بيان وصول الباطل كأصلي بثالكان برازان وأبيت بخوشيويس كدن أبي لاي خلق خوشيويس يكن بو خلق والتنبيه على مواقع الحذر منها وهروها أقدر كنويتية داهية كخلقي خويلة بتالك عن مبارزة وعدم الاغترار بها بها المخلطة وانك ولا يعلمون وانها مخلطة بها. وإذا تأملت مقالات أهل الباطل رأيتهم قد كسوها من العبارات وتخيروا لها من الألفاظ الرائقة. أجوان سيري قسي شن كوتواني بطال بكيد أبينيد كأوان بطالكي خويا رازانوتوا دا شيويك وعباراتك دقصكنيانا لنوسينيانا وهروا هورشان داوا أو قصانا هل بجيرن ككاري قري أبي لسر خلق كبرا سيلكي لسر بطالة زبان باراويكي هيا خلقي بلايا وشاك سرسامة بي حزي بيكات بي خوشة ما يسرع إلى قبوله كل من ليس له بصيرة نافذة وأكثر الخلق كذلك. كين أوانيك بخيرائي ببيعوك وبيلكنوا ببيعوك وبراوردي بكن شنانا كيوت همو أكسانيك وعلمي النية أوانيك علمي النية كأواني البريتين نزوليني خلق. حتى إن الفجار ليسمون أعظم أنواع الفجور بأسماء لا ينبو عنها السمع ويميل إليها الطبع. حتى أوانيك وخرا بكار أو ناوان لا قورتلين جوري خرابي أوان جور ناوك هل أبجيرن ك بابيستني خالكي أويلتي ناقك وخرابت وهلوه طبيعتي خالكي جشي ولا أوه وتا خمرة نايا ناوشي المشروبات الروحية بيوندينا شرعي نواني كروكت نايا ناوبا الحرية الشخصية أو الرباية نايناوبا الفوائد فائدة عبوشي ويا بتاوكاني خويا شريب وخوا بريالدان نايناوبا خوشيوستي بو بياوشاكان خوشيوستي بو بياوشاكان حرام نير اگر نگه تا اوی که بی کن مشاریکی خواه و ادعا کدنین با قرآن و سنت ادعا کدنین با اوی که والن ایمش اهل سنت و جماعتی کم سنته که پرالا بدا خرافت که تخرا پکاران با گورترین جوری خرابیان نوی که بوده آنین که اوی که ای بیسید نزانه که او حقیقت وانیه و طبیعتی خلکی شوایا قصه جوانو شیر رازه و لقبوله اوانی که او نزانن و هروها آگاهن لفروفیوی او خراب کاران نیه. او وکالی کمی بطالن. السبب الثانی ان یخرج المعنى الذي يريد ابطاله بالتأویل في صورة مستهجنة تنفر عنها القلوب وتنبو عنها الاسماع فيتخير له من الالفاظ أكرهها وأبعدها وصولا إلى القلوب. أوان كاتك بيها نبات أو حقا لا برشاوي خضنا عشرين بكان بشويك معناي أكان يريد إبطاله بالتأويل حتى معنايك أكان تفسيري كي بو اكن كاوا تحريف اوان كايكن لا بشويكي شي بشويكي ناشرين بشويكا دلكان دورا خاتا ولا حقك وهالوكاتك اي بي سيت او كسا دورا كيت ولا حق ايش هول اداد او قصانه بكات كخالكي ببيستني بيان ناخوش بيت وهولي او ادن او قصانه بكان كاكاري قري هبه لدلي خالك دوليان خانو لحق وكواني امرو كبانغواز بكري بو منهج حق لكاكا من تفرق دروسك اما نه پیان خوش نیه مسلمانان یک بین اما نه دجی مسلمانان این خلکیش اقصانان پی نخوش یا نه پیان نخوش و اشدها نفرتا عنها و حتا اوانی که او ببیسن بدو رقان لحق که ابیت فیتوهم السامع ان معناها هو الذي دلت عليه تلك الألفاظ أويك أبي سيد واتي أقاد أو معنائك أوان كردويانا أو لفظانا آهتك بي يعني حديثك بي أو معنائك أليك يا قوم صلى الله عليه وسلم أمري كدو عليكم بالجماعة يا أم جماعي يتلبو شون جماعة ناكي او ايته او حديثه شنك زوره كامر من بي اكات فرمان بكلمه ساكون هيك نخرا امش واك فرمان بكلمه ساكون هيك نخرا جه فرمان كلمه ساكون هيك نخرا بدا حتى معتزله وهروها خوارج اوانيش هل جر ايتي أما بمعروف النهي أما بمعروف النهي لا منكر دجاتي منهج سلف يعني كت معتزلة خوي توحيدي خوي هي توحيد لا أوان معناه تري هي جواز لو توحيدك لا سلفه فما كدن بشاك ونهي كدن لا خرابة أوان بوشوي كمعناه أكن جوازا لا معناه فرما كدن بتشاكون هي كدن لخرابة لا يسلف فكذلك أهل البدع والضلال من جميع الطوائف أوان أوان هذا معظم ما ينفرون به عن الحق كخلقي دور خانوا الحق بوشي ويكا معناه آية حديث كان بوشي وأكن كلاقاو بیرو باوری خواهن بیگونجنه اوان خواهن بیرو باوری کن هیه دو او هول ادن بلگی با بین نو اما لمن هجی سلفا ابی پیش نموشه بلگه که ها بید صحیح بید و معنی صحیحیشی چونه او کاته تو بیرو باوری قیلی وره گرید ويدعون به إلى الباطل ولهذا اخترعوا لأهل السنة الألقاب القبيحة فسموه حشوية ونوابت ونواصب ومجبرة ومجسمة ومشبهة ونحو ذلك أو هولي أن داوة أو ناز داوانا که خالقی بی بیست لاین عشیرین بیت حالا دن آو لوانان ها بجارد و که تک اهل سنت حقیقی اثباتی همون او صفتی که کن با خیر میربان اوی که باقی لسال القرآن و لسنت چون خیر میربان و هاتو و پیغام صلی الله علیه و آله و بوش شوی که خواهی گرو مهربان و بستیتی و به همان شوی چون به صحیحی که لپیغام رو هاتو و صلی الله علیه و آله که اثبات این صفتی که با خواه کرده بید و چونش که پیغام رو بستی با صلی الله علیه و آله که خلکی تیه بگاد ببی اوی که و معنا که بگورن بی که انکاری بکن که تک اهل سنه إثباتي همو ناو صفتي أكن بو أخوة ببلغي صحيح أو أن بيان حشوية يعني لشتيتي أنا قلت يقولي شي كردوه ديني وكريتي بدين لخلق يخلق أو يبين أخش ونوابت يعني أماني كواهاتون زندو كرنوي رقي خرابكاني بيشو ونواصب يعني أمانا كسانيا كن أو أهل السنة أو أمانا كإعلان الشر عن كدوة برامر بكي برامر بصحابة رزا إخوانا بتايبة دي برامر بكي برامر بإمام علي ومجبرة يعني أمانا كبزور وأروى مجسمة که خواهی گروه مهربان او صفتی هیا که خواهی گروه مهربان لسر و عرش هوایا تو بریار جسمی داو بو خواهی لعیاد بیل بس جسمی نکره و مشبیه که تا اثبات صفات بکره بو خواهی صفتی محبت اهل بدع دجایتی صفتی محبت کن بو خواهی نیتی لما حبت بمانا ثوابه تحريفي أكن وهذا أنا خواجي ورسي فدي غضبيني أي غضب، أي غضب معناه انتقام، معناه توصل النوى انتقام نتيجة غضب. فلما آسفونا انتقمنا منهم كخيرافا، يعني فلما أغضبونا كإما أنتو ركض با بيرو باور رقصة وكداري خرابي خويان أو كاتا تولما لساندن ونحو ذلك. وين أهو وكشونا كاتك دعوي توحيد بجاري كتير قشي كده وقلاب ولا عالمة أخوة يورو مهربان إمام محمد كري عبد الوهاب رحمة خالة كدبة هو كاربة وكنوة أو أنانة يعني بران بري بوستن وتيمان وهابي أبوش يويك أوان أو لقبان بكارينا وهلوا بران بربا إمام الشافعي رحمة خالي السردن مخوية كانوا ترافي ضيت يا غير خوش ايستي في غمص وصل مو خوش ايستي بو سنتي بو آل بيتي رافضي به باب الجنوك وب انسان وشايتي بن كم رافضي كبت اوان وات اهلي بدع لها موسى دميك اهلي بدع هولي اوان داوا جورا ناويك خويا داي بريجن بود جايتي كدني اهلي سنة كلا قلب تعالي اوانا نبيت بخو بشاندانو مان قرتنو كوري خلقي بدي باب كشتو فتنو اجاو درس بكي على شيء الهما كاك من بياي سلطان امانا بكري جيراوي اوانا امانا بش جيري لوانا اخلقيش بو هل خلاتي قو هل خلاتاو أنا أقول لك إما إيكين أو فرما كنا بتشاكا ونهيكنا لخرافة نجي فرما كدن بتشاكا ونهيكنا لخرافة وهروها بحساب إخوان دفاع لجياني خلقه كان أبو شيو خلقي ها خلطان خلقي أغاية لونية كا بيغمري خاصة سنكاتك دعوي كردوا قريش أبوليان خرابوا يعني اقتصاديا اجتماعيا كومبلاتيا خرابوا وسياستي أوكاتي قريش خرابوا هو كبهز ولا وزكاني أكوش ويشو سانا زناها بوا مشروع قوانوها بوا رققتن لخلقا بوا تعداقتن لخلقا بوا او عند الزور بوا كذلك من عائشة رضي خاله به كلها صاحب خاليها توا الفرمو قل خالي رمي ربان كتك آياتي نادا خال بو في أغام صلى الله عليه وسلم قلو آياتا نبوها يكا نهي بكر دايا لا الزنا قبول ناكت او عند الزور بوا قلو آياتا نبوها يا نهي بكر دايا لا مشروب خال نوا هانو ايما تركي ناكي او عند الزور خراوته زينا كدن ما شو خوانا زور بو طبعا فرنك تكان هاتو خوانا در بحر ايمان بخوا بروج قيامات كأن بيرو باورا لدلقانا تشاسبي دو او خلقي قبول يعني كد وزن هنا او خلقي كا مشروب اخوان دوا اخوان همو داري حديث ندراو توبا يعني كدو خلقي زور بو أقول شيء يا غماري خاص صلى الله عليه وسلم بود سيبينك الأبوريان شاك هو قالي بدعية سواك ولا هني سياسي أواني شاك نكت بوكو ملايتي أواني شاك نكت هو بإيمان بيجرته كأو إيمانة شاسبي لدغا كان ودواء أوا كبيا غماري خاص صلى الله عليه وسلم فيرمي ربان قوتي بيدا او قاعده اواني شي جار سر كرت ربا حرام كرت لبيش همو خالكي ربا كي لابرت في عباس امامي رزق خالي بيت تيكم رباية قدغين كتايبي يعني يا عباس رزق خالي بي كواتا أماني كأوا أكان يا سايكي أمر الرقي داوة كخل تيوكات كرمو فراشم كابا مشروبه يخو أمانيش عليان با ياسا سرور بي كام ياسا سرور بي او ياسا ايك الرقا داوها بي لو كاتا كاتا امي شو اويت هشيكا هر اوه كاتا اوه كبناوي اسلام اوا بده تدس اوان يخو اواناتو انا بيد عينا وزوتا كان لابر يخو ناتو ان دعوة توحيد وكا نايان كردوه يخو تجاياتي شيركو بيد عينا كردوه هشيتا او شوانا كناوكي شرعي بيوايا شان صالي بيشوتر شي كراوا اسي شرواك هل ايوش امزاءكات كبوانا بيدعي كان زين دوكريتو بناو اسلام امزاءك بناو اسلام هو بشجيري او شونان اكاد يعني شونكي او بناو اسلام هو ناوكي اسلامي بيوي او شونان بكريتو يارمتي بدلين كشركي تياكريت كبدعو خرافتي تياكري مواب خلق كبأعجاب ولا حلق بأعجاب ولا راستي وبان غواس كدن بو حقك كم بو او كتب تاريخ بازاري قرما السبب الثالث ان يعزو المبتدع تأويله وبدعته الى جليل القدر نبيه الذكر من العقلاء او من آل البيت النبوي أو من حل له في الأمة ثناء جميل ولسان صدق ليحليه بذلك في قلوب الأغمار والجهال وكارسهم أويك بدعة شكان أو معناني كأيكن بآياته وحديث كان أو تفسيرك أوان أي كان أو بدعانك أيدان أي كان أيدان أبال زانايك أيدان أبال كسيك كخلقي بشاك باسي بكات يعني كتيغيشني كان هبو بو إسلام يعني أيدان أبال كي أيدان أبال آلو بيتي بياغم صلى الله عليه وسلم ومرجش نيو قصاني كأوان ايدينا بحال زاناي او زاناي وايوتي بي كخوي اداتا بحال آلو بيتي بياغم صلى الله عليه وسلم آلو بيتي بياغم صلى الله عليه وسلم اوان نكردو آلو بيتي بياغم صلى الله عليه وسلم قصيان نوتو بأصحابي بياغم صلى الله عليه وسلم آلو بيتي بياغم صلى الله عليه وعلى آله وسلم ابو بكر وعمر وعثمان بكافر نزانيو يا أويك لنا أمتا لدري خلقي دا خلقي بشاكا باسي بكات وبكسي كي رازقو ناو بانجي در كدبي أوان قساكاني خوان أدنى بال أوانا درو أكن بدم أوانا وأويك برازي النوا لدري أو كساني كوانا زانن وأواني كواتا زبيئك فإن من شأن الناس تعظيم كلام من يعظم قدره في نفوسه صفة خلقه آية خلقي قسيكيان لا قوريا قسيكيان لا خوش يوزتا أجنس قسيكيان كسا زيادة قوريا كان بوي لوري قوى خلقي بكار بينا وأن يتلقوه بالقبول والميل إليه حتى خلقي بطالة كان ليور بقري وقبولي بكات وذلين بولي بطالة أوان بشت وكلما كان ذلك القائل أعظم في نفوسهم كان قبولهم لكلامه أتم. قصي شزا نايك قوربي لايان أوان هولدن دروبا دم أو بكن يان قصكي أو بشيويك ما نابكن بيت شواني قصي زاناك خوي إذا بحال زاناك أواني شيغا أوانيش شنكو حتى إنهم ليقدمونه على كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ويقولون هو أعلم بالله ورسوله منا. خزانة رحمة إخوان المعصوم نبو الشهادة أن كدونا أن فيكاو كما تقصي أوان بيش قصي إخوة وقصي بيغامر أخا صلى الله عليه وسلم إبو بالعدل سبيت أهل بدعة ومنهجانا حزباتي أو أدل سبيت شن قصي كسكا أكون آيات حديثة كان بشيويك معنى أكن بيكنا بشجيري قصي رئيس حزبك إخوة اتباسي كلامي إخوة وكلامي بيغامر صلى الله عليه وسلم كبقي أولي يا مشارة ذات لك أخو عالم هل أو عالم بيوسي بالرأيج يمنية رأى هو أعلم بالله ورسوله منا هاتش إلا سألتها سمع طعبها أخي لو أعلمت لها بو أمين أكردوها كصحابي رزا إخوان لبي كتابعين الرحمة إخوان لبي كأتباع تابعين الرحمة إخوان لبي كعلماء السلف كشايتي حقيا بو أدريت أما أنك دو. وإذا تأملت هذا السبب رأيته هو الغالب على أكثر النفوس وليس معهم سوى إحسان الظن بالقائل بلا برهان من الله ولا حجة قادتهم إلى ذلك. وهذا ميراث بالتعصيب من الذين عارضوا دين الرسل بما كان عليه الآباء والأسلاف. أم وكاراكا بلاتشكان قصكانيان بلاكان أدنى بال يكيك لزانايان أو زال بسر زوريني دلكانيانا وخلكيش أو كاتا تناوان لا لايا قماني باشا بن بشي با مبتدعا كان فلما دام باسي أو زانايا كاتو قصي أو هينتو علي أمهي أو تو يتلبى بيو كوا برسياري بلغي بكات آية تهيل سلو قصي آية حديثة برجيلي بكات نأوى ميلاتيك بو أوان ما وتوا ولي أنقلتوا لو كسانيك دجايتي ديني في غمران ينكردوا على نبينا وعليه الصلاة والسلام بشي بما كان عليه الآباء والأسلاف. على بابا في المنشيك رئي مشواك أولا لإما زياد الأخوات الساون تقوان زياد البوا أخوان لحرام باراستوا فإنهم لحسن ظنهم بهم وتعظيمهم لهم آثروا ما كانوا عليه على ما جاءتهم به الرسل وماني باشان بوان وقوربونيان لدغيانا قصي أوانيان بيش فرماني بيغامران خستوا عليهم الصلاة والسلام وكانوا أعظم في صدورهم من أن يخالفوهم ويشهدوا عليهم بالكفر والضلال. باو بيلان أوان دق ورب ولا دليانا أوان ناتواني ولا ديني باو بيلا بدن وشهادتي أو بدن كبال اللواني شا كفر هبو قمرايش هبو وإنهم كانوا على الباطل لو يكوابي سواني حق ولا سلمتاو لو شركاني كرديانا لو بدعاني كبيان كراوة لو خرافتك أو أنا زاميان داوة بهوي خلقی خرابی سردمی خواهن او. اما اوان که نهان زانی به معذور تاوان لأسلی او کسایی که اوانی چلاشا کدوا که اوانی هل خلطانوا بناوی اسلام و بکاری هنوان بو برجواندی خواهن بناوی اسلام و مالی اوانان داگیر کدوا بناوی اسلام و مالی اوانان خواردوا بناوی اسلام و اوانان کلو بخزمتکار و کارکری خواهن وهذا شأن كل مقلد لمن يعظمه فيما خالف فيه الحق إلى يوم القيامة. أو حالي حمو كسك كبكيرانا ببيع بلغا شون كسانيك بكوي كأم بقوري أزانيت. تكاتك كأوي أم بقوري أزانيت أوي كوالا سري أروات بطالك كدجايتي حقي بيكا وبيت شواني حقا حتى وكو روجي القيامة. كتك أبو سفيان لقال أو الصحابة لك شون بولاي قوري الروم عظيم الروم قوري بسياري كرت ترباري بيا قمر لي صلى الله عليه وسلم أبو سفيان وكاتا مصوماني نبو فمن شكا سيلا إيوا نزيكا لن بياهو يعني لبيا قمر صلى الله عليه وسلم أبو سفيان وتي من بيتي توري بيشو أيو اللي بيشو دانا صحابة كاين اللي دعاتي ولا دعاء دابنيشن من بسيار لما أكم أقر وضع ما كي هلبو أخو أو أما النابيني يو إشارة بكن من الغوانية حكاتي كبرسيار لكد وتي فرمانت عن بشي بيكات وإزاني كمادان في أغمر بيه صلى الله عليه وسلم فرماني هي أبو سفيان لو كانت مصماني جنبو كنتي فرمان بيه كات اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤك فرمان بيه كات كبتنهاو بحق الله ببرسين بهيشي وشريكي بو بريال ندين ووازبينين لويك باو بابي لسليبو تما كبير جواني حق بو. أما ويك باو بابي لسليبو موافق حقا أو حقا توجي بجيبك فرما من بيكا براز قويتي فرما من بيكا بصيلي الرحم أو هنيك ودعو مليك هندي لواني باسكرتي كواتا أو هنيك همو شتيكي باو بابير بمقدس أزانن بقوري أزانن أقل بيت شواني قرآن والسنة يجبيت أوان بيش أكاد قرآن والسنة تقوشن أوانكو أو كأنه خلقي كشعر زعينية خنوارينية أو هو كاري مصيبتي أوانا وأهلي بداعش زندو كدنوي ريقي بداعشي كاني بيش خوانا واجب لسال امام مسلمان كبراستي شين منهجي سلفي صالح بكوين منهجي اوان زيدو بكينوا لا تليخو معنا قسمان كردوا معنا سال او منهج ابيد وخلقي شعر الزاج بكين بو منهجي كسلفي صالح لسليبو بوي كوا خمان باك بكينوا هر قسيك هر كردارك كيف شواني او منهجيا لخومانا نيهلين وخومانو خلقيش فرورد بكين لسر او منهجيك سلفي صالح لسليبوا ان شاء الله. سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.